واختلفوا في أول من نسأ النسيئة، فقال ابن عباس والضحاك وقتادة ومجاهد أول من نسأ النسيء بنو مالك ابن كنانة، وكانوا ثلاثة: أبو ثمامة جناده ابن عوف ابن أمية الكناني. وقال الكلبي: أول من فعل ذلك رجل من بني كنانة يقال له نعيم ابن ثعلبة، وكان يكون أميرا على الناس بالموسم، فإذا هم الناس بالصدر قال فقام فخطب الناس فقال: لا مرد لما قضيت. رجل متبجح يحل لهم ما حرم الله ويحرم عليهم ما أحل الله، فهو المقنن لهم والمحلل والمحرم، وهم لسخافة عقولهم وعدم إدراكهم يتبعون فيما يقول، فإذا قدموا أخر قدموا أخر وأخروا طواعية شركية. فقال: لا مرد لما قضيت، أنا الذي لا أعاب ولا أجاب. فيقول له المشركون: لبيك. ثم يسألونه أن ينساهم شهرا يغيرون فيه، فيقول: صفرا العام حرام. حرام حرموا وهم بعده. فإن صفرا العام حرام، فإذا قال ذلك حلوا الأوتار ونزعوا الأسنة والأزجة، وإن قال حلال عقدوا الأوتار وشدوا الأزجة وأغاروا. وكان من بعدهم نعيم بن ثعلبة، وكان من بعد نعيم بن ثعلبة رجل يقال له جناد بن عوف، وهو الذي أدركه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هو رجل من بني كنانة يقال له القلمس. قال شاعره: فينا ناسئ الشهر القلمس، يقال له القلمس. قال شاعرهم: وفينا ناسئ الشهر قلمس، إذن قلمس يقال له القلمس. وفينا ناسئ الشهر القلمس، وكانوا لا يفعلون ذلك إلا في ذي الحجة إذا اجتمعت العرب للموسم. يعني يفتخرون أن فيهم هذا الرجل المنحرف، هذا الرجل الضال، وهم يفتخرون بتقديمه وبتأخيره. وهكذا يقول أيضا مثل هذا: لقد علمت معد أن قومي كرام الناس، له كرام الناس أن لهم كرامة، ألسنا الناسئين على معد شهور الحل يجعلها حراما، نجعلها حراما. تبجح بالباطل وبالكفر بالله سبحانه وتعالى. ألسنا الناسئين على معد شهور الحل نجعلها حراما، وهذا باطل وافتخار في غير محله، افتخار بالباطل. وكم ممن هم يفتخرون به الباطل والعياذ بالله. كل حزب بما لديهم فرحون، افتخار بالباطل وفرح بالباطل. وفينا ناسئ الشهر القلمس، وكانوا لا يفعلون ذلك إلا في ذي الحجة إذا اجتمعت العرب للموسم. وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن أول من سن النسيئة عمر بن لحي ابن قمعة ابن خندف، وهذا رجل أيضا سيب لهم السوائل، فكان مطواعا في قومه. قد ذكر رسول الله أنه يجر قصبه في النار. ومن دعا إلى ضلالة كان له وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيء، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، أنا ساء ما يزرون. فيحمل وزره ووزر أيضا كذلك من أضلهم لأنه تسبب في عملهم هذا، ولا ينقص من أوزارهم شيء، أوزارهم معهم لكن يحمل مثل ما حملوا لأنه تسبب فيه في وزرهم، ولا يعارض قوله سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، إنما هذه الآية الأخيرة لغير المتسبب فلا يحمل وزر غيره، وأما المتسبب فيحمل وزره وزر غيره، وكم سيحمل الإنسان، يكفيه أوزاره. فعلى هذا يجتنب الشخص دعوة الناس إلى الضلال وإلى الانحراف، فإن هذا يضره يوم القيامة ويأتي حاملا له، نسأل الله العافية. فرؤوس أهل البدع يحملون أوزارهم وأوزار من دعوه إلى هذه المخالفات الشرعية، والعكس بالعكس، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. فهنيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، له أجور الأمة، له أجره وله مثل أجور أمته ممن تبعوه أخذوا بدينه وسنته، وهكذا أيضا من أخذ ميراثه ودعا إلى ميراثه له أجره وأجر من استجاب له ودعاهم إلى الخير. قال أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أنبأنا عبد الغافر بن محمد قال أنبأنا محمد بن عيسى الجنودي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثني جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمر بن لحي ابن قمعة أو ابن قمعة ابن خندف أبا بني كعب وهو يجر قصبه في النار. إذن بالضبط هذا قصبه، كأن الأمعاء، انظر لنا معنى قصبة، هل هي الأمعاء يجرها بضم القاف والسكون الصاد، قصبه وهذا الحديث ليس فيه كما يقول في الحاشية هنا ما يدل على أن عمرو بن الحي أول من سن النسي، وإنما فيه أنه أول من سيب السوائل كما جاء في بعض الروايات، وأما أنه سن النسي فليس في الحديث هذا. قصبه نعم قصبه هذا، لكن إيش معنى اللمعاء معاه ولا الضبط على ما هو هنا، وهو يجر قصبه هكذا يا أخوان يضبط بضم القاف وسكون الصاد، وهو يجر قصبه في النار. والحديث ليس فيه دلالة على ما ذكر عن ابن عباس أن أول من سن النسي عمرو بن لحي ابن قمعة. نعم طيب جويبر أحسنت، جويبر عن الضحاك وجويبر ضعيف جدا، أحسنت من طريق جويبر. فلا يثبت عن ابن عباس هذا الذي ذكر إن أول من سن النسي. قال رحمه الله فهذا الذي ذكرنا هو النسيء الذي ذكره الله تعالى فقال إنما النسيء زيادة في الكفر. هذا الذي ذكرنا هو النسيء أي التأخير، أول من سنه في الخلاف يريد زيادة كفر على كفرهم. قوله يضل به الذين كفروا قرأ حمزة والكسائي وحفص، يضل بضم الياء وفتح الضاد على البناء المجهول كما يقولون، والصحيح أن يقال على تغيير السيرة، فالتعبير بالبناء المجهول خطأ، فإن الفاعل محذوف قد يكون يعود على الله سبحانه وتعالى، ولا يقال بني للمجهول، خلق الإنسان ضعيفا فلا يقال بني للمجهول، فإن الخالق للإنسان غير مجهول ولا يقال له مجهول، فعلى هذا يقال مغير الصيغة، يضل به الذين على تغيير الصيغة ولا يقال على البناء المجهول. قال قرأ حمزة والكسائي وحفص يضل بضم الياء وفتح الضاد كقوله تعالى زين لهم سوء أعمالهم، وقرأ يعقوب بضم الياء وكسر الضاد على البناء الفاعل يضل به الذين كفروا، واختلفوا في عود الفاعل في يضله، وقيل الله سبحانه وتعالى، وقيل الشيطان يضل به، أي الشيطان الذين كفروا، وقيل رؤوس الباطل يضلون أتباعهم. اختلفوا في عود الضمير عن بناء الفاعل على أي شيء يعود. والذي يظهر أنه يعود على من سن لهم النسي، يضل به هذا الذي سن النسي، يضل به الذين كفروا من أتباع هذا الأغرب. كذلك أيضا الشيطان يضل به الشيطان الذين كفروا، هذا فعل شيطاني. قال رحمه الله: وقرأ يعقوب بضم الياء وكسر الضاد، وهي قراءة الحسن ومجاهد على معنى يضل به الذين كفروا الناس، فيكون الناس هو المفعول المحذوف، والذين كفروا هو الفاعل، يضل به الذين كفروا الناس، وهذا جيد، أو يضل به الناس الذين كفروا، أو يضل به الشيطان الذين كفروا، كل احتمالات قريبة. والإمام يرى أن الفاعل الذين كفروا المذكور، ومفعوله محذوف، يضل به الذين كفروا الناس، أي هذا النسيء. وهي قراءة الحسن ومجاهد على معنى يضل به الذين كفروا الناس. وقرأ الآخرون بفتح الياء وكسر الضاد لأنهم هم الضالون. كيف هذا؟ يضل بفتح الياء، أحسنت. أما هذاك على ما هو موجود يضل، هذه قراءة أيضا كذلك غير سبعية. وقرأ الآخرون احتمل أن سبعية، لأنه ذكر من السبعة هناك في يضل حمزة وكساء وحفص. فنعم انظروا لنا يا إخوان سبعية هذه، لأنه قال وقرأ الآخرون أي من السبعة، هذا الذي يظهر من السبعة، فهي قراءة سبعية. وقرأ الآخرون بفتح الياء وكسر الضاد يضل، لأنهم هم الضالون. وقرأ الآخرون بفتح الياء وكسر الضاد لأنهم هم الضالون، هذه قراءة سبعية، يضل به الذين كفروا، أي هذا النسيء الذي يفعلونه يتسببون في ضلالهم. لقوله يحلونه يعني النسيء عاما ويحرمونه عاما، ليوافقوا أي ليوافقوا، والموافقة الموافقة قوله عدة ما حرم الله، يريد أنهم لم يحلوا شهرا من الحرام، لم يحلوا شهرا من الحرام إلا حرموا مكانه شهرا من الحلال، ولم يحرموا شهرا من الحلال إلا أحلوا مكانه شهرا من الحرام، لئلا يكون الحرام أكثر من أربعة أشهر كما حرم الله، فيكون موافقة العدد. قوله تعالى فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم، قال ابن عباس زين لهم الشيطان، والله لا يهدي القوم الكافرين، والله لا يهدي القوم الكافرين المعاندين الذين سبق علمه فيهم سبحانه وتعالى أنهم لا هداية لهم لضلالهم ولبعد ضلالهم ولعنادهم ولجوجهم في الشر، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما ربك بظلام للعبيد، هؤلاء سبق علمه فيهم سبحانه أنهم ليسوا أهلا للهداية، والله لا يهدي القوم الكافرين، ولا كم من كافر هداه الله سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون ما كان عليه بعض قريش من الكفر بالله سبحانه ومحاربة رسوله، هداهم الله نمثال أبي سفيان وغيره، هداهم الله. وقوله والله لا يهدي القوم الكافرين أي ممن سبق علمه فيهم أنهم ليسوا أهلا للهداية، والله لا يهدي القوم الكافرين. وهكذا ما كان من باب لا يهدي القوم الظالمين وغير ذلك، وكل من هذا الباب ممن سبق علمه فيهم أنهم لا يهتدون وأنهم ليسوا أهلا للهداية. انتهينا من قراءة هذه الآية، استفدنا فيها حال قريش وما كانوا عليه من الكفر وما جمعوا من أنواع الكفر بالله سبحانه وتعالى، ومن كفرهم الذي انضم إلى كفرهم تأخير الأشهر والتلاعب بالأشهر عنادا واستحلالا، فهذا كفر على كفر. والشخص قد يكفر من أوجه مختلفة وقد يكفر بوجه واحد كالجحود وكالعناد وغير ذلك، وقد يجمع أنواعا من الكفر بالله سبحانه وتعالى. وبعضهم ربما يكفر بترك الصلاة، وبعضهم ربما يكفر بالاستهزاء، وبعضهم يجمع حشف النسوء كيلة إلى هنا.